سمعت الشيخ يقول السائل ذكرت الجرائد أن غدا سيكون خسوف للقمر كاملا عند صلاة الفجر، والسؤال هل يبدأ بالصلاة عند الخسوف قبل الفجر إذا حدث قبل الأذان بقليل أم لا؟ وإذا صلينا صلاة الفجر هل نستمر بالصلاة حتى طلوع الشمس أفيدونا أفادكم الله؟ أقوال الحسابين لا تصدق ولا يلتفت إليها، والحسابين أن الخسوف يقع في كذا أو كذا لا يلتفت إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا فصلوا، فإذا رأى مسلم ذلك في الليل صلوا، أما بعد الفجر أو عند الفجر قد ذهب سلطان القمر والناس مشغولون بصلاة الفريضة، أما إذا رؤيه في آخر الليل رآه الناس من رآه يصلي، وأما مجرد قول الحسابين لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. نعم، ولا يلزم التحري، الرسول ما قال تحروا، قال إذا رأيتم نعم فافزعوا صلوا.